يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم فيها أي المساجد، فدل على أنهم يذهبون إلى المسجد يصلون ويرجعون لبيعهم وشراء، ما قال لا يتاجرون، قال لا تلهيهم تجارة، يبيعون ويشرون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، العبادة لها وقت وطلب الرزق والتجارة لها وقت. فاللي يقول الكلام هذا باطل، كلام باطل معارض لهذه الآية، معارض لهذه الآية تماما. نعم انزل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.